هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مرير أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي آلام مرير أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى على قيد وأسير تكويني شهقات الثكالى طعنات توالى دمعة الطفل الغريب مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زاغ منير هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مرير أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى يا أنسي يا نفائح نفسي فيك ليلي وغمسي هو دعاء المستجيب من يدري يا صبابة صدري أرض ميلاد فجري يعقب الليل المغيب هزتني نسمات الليالي فترى صرخات الأيام وأنين تنامى على قيد وأسير عيناها نصفها مشتكاها حزنها وبكاها مسجداها والمسير سالاها عن بقايا رواها أين يرنو مناها فأجابت للقدير هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مرير أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى على قيد وأسير من قلبي يا حبيبة قلبي بت أدعو لربي أن يواسي ويجير من روحي يا رفيقة روحي جدت كي لا تنوحي أنت من روحي الكثير هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي صرخات الأيام وأنين تنامى على قيد وأسير هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مرير أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى على قيد وأسير حول قيد وأسير.